نعم. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. وبعد البعث محاسبون على أعمالنا ومجازون بها. قال تعالى: فيومئذ وقعت الواقعة. فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا والحساب حق. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. سنحاسب عن أعمالنا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أمقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية. وقال: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه. الآية. إذن فنحن محاسبون عن أعمالنا قليلها وكثيرها، ولا نستطيع الجحود ولا الإنكار، فينطق الله الجوارح فتشهد علينا بأعمالنا. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. فالحساب حق. يحاسب الله العباد في لحظة كما يرزقهم في لحظة. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وقال جل وعلا في سورة الفرقان: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ما ينتصر ذلك يوم القيامة إلا وقد استقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. يقضي الله بين عباده بعلمه ويجعل الكتب والملائكة يعني إظهارا لكمال عدله ليعلم العباد أن الله لا يظلم أحدا. والدليل قوله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. من كذب بالبعث وأنكر بعث الأجساد من قبورها فهو كافر بالله، مكذب ما أخبر الله به. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. وقال في سورة سبأ: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. وقال: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. ورد الله على من أنكر البعث. قال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. أوليس الذي خلق الأزواج كلها بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الحق والخلاق العليم. أليس الله أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فالخلق الأول أعظم من الخلق الثاني. الخلق الثاني أهون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأرسل الله رسل جميعا مبشرين بالتوحيد محذرين من الشرك. وعمت الرسالة جميع طوائف الأمم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. نعم. وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. الرسل أولهم نوح لما فشى الشرك في قومه بالغلو في الصالحين بعثه الله، وتتابعت الرسل ثم أرسلنا رسلنا تترى، فكان نوح وهود وصالح وشعيب، ثم جاء إبراهيم عليه السلام وابنه إسحاق ولوط ومن نسل إبراهيم، إلى لأن الأنبياء نوح الأول ثم الأب الثاني إبراهيم، وكل الأنبياء بعد إبراهيم من ذرية إسحاق ابن إبراهيم إلا محمدا صلى الله عليه وسلم فهو من ذرية إسماعيل بن إبراهيم. نعم. والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. كل الرسل هكذا، المهمة الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الطاغوت من الشرك بالله. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذه كلمة اتفقت الرسل كلهم على الدعوة إليها وافتتاح دعوة أم إليها، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من غيره ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راب، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك وأمينك على وحيك محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين، وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الشيخ رحمه الله وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، يعني أن الكفر بالطاغوت أمر مفروض على المسلم أن يكفر بالطاغوت وينكر الطاغوت ولا يوالي الطاغوت ويؤمن بالله. فالإيمان بالله ينافي الإيمان بالطاغوت، فمن آمن بالله حق الإيمان اقتضى ذلك كفره بالطاغوت وبراءته منه. قال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فالعروة الوثقى لا يكون مستمسكا بها إلا من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رسولا، وكفر بالطاغوت وتبرأ منه وأصبح بريئا من الطاغوت بشتى أنواع ذلك الطاغوت كما سيأتي بيانه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. قال ابن القيم رحمه الله: الطاغوت ما جاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. يقول ابن القيم أبو بكر ابن القيم الزرعي دمشقي رحمه الله، تلميذ شيخ الإسلام صاحب المصنفات السائرة والعلوم والبحوث والعلوم النافعة، معرفا للطاغوت قال: ما تجاوز به العبد حده. قال تعالى: لما طغى الماء حملناكم في الجارية. طغى بمعنى جاوز حده. فقوله ما جاوز به العبد حده من معبود، بمعنى إذا جاوزت الحد في مخلوق فجعلته معبودا من دون الله فقد صيرته طاغوتا. أو أن إنسانا عبد برضاه واختياره ورغب الناس في ذلك فإنه بذلك طاغوت كما سيأتي. فالحد أن البشر كلهم يعبدون الله وحده، لأجل هذا خلقوا. قال جل وعلا: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فالعباد دعوا لعبادة الله، فهناك عابد وهناك معبود. المعبود هو الرب الأعلى، والعابد من سوى الله من العالم. فإذا جاوزت في مخلوق حده فنقلته من معبود لربه إلى كونه يعبد ويؤهله فقد جعلته طاغوتا. أو جاوزت الحد في متبوع بأن قبلت قوله على كل حال، وافق الحق أو خالفه، وجعلت قوله حجة وفيصلا في الأمر ولو كان على خلاف الحق، فإنك جعلته بذلك طاغوتا. فإن الواجب أن نرد ما اختلف الناس فيه إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعلم حقا أن الخلق مطالبون بهذا، إذ الكتاب والسنة معصومان من الزل وخطأ. من معبود أو متبوع أو مطاع. أيضا الطاعة المطلقة لله ورسوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ثم قال: وأولي الأمر منكم، أي وأطيعوا الأمر منكم، ولم يعطهم بالطاعة، لأن طاعة ولاة الأمر مشروطة بما إذا أمروا بطاعة. وكل من أمرك بأمر إن كان هذا الأمر مما دل الكتاب والسنة عليه فالسمع والطاعة، وإن كان مما يخالفه الكتاب والسنة فلا سمع ولا طاعة لهذا الأمر. فأي مخلوق أمرك بأمر فأمره إن كان موافقا للحق هو حق، وإن أمرك بما يخالف الحق فلا تقبل. فإنك إذا جاوزت الحد بهذا المطاع وأطعته فحرمت الحلال الحلال لأجله، وأحللت الحرام لأجله، كنت ممن اتخذه طاغوتا. يقول: والطواغيت كثيرون، بالنسبة إلى جنس الطواغيت، لكن رؤوسهم خمسة. أولا إبليس لعنه الله، ورأس الطواغيت كلهم، ومصدر رأس الطواغيت كلهم، ومعلمهم كلهم، وهو البلاء المسلط على بني آدم ابتلاء وامتحانا من الله، يجري منا مجرى الدم. إبليس لعنه الله دعا تشبه بالملائكة وليس منهم. فلما أمر الله الملائكة أن يسجدوا لأبينا آدم سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فإبليس لعنه الله رأس الطواغيت لأنه تكبر على الله ولم يسجد لآدم وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فلما تكبر على الله وأبى أن يسجد لآدم أهبطه الله الأرض ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه وجعله قوادا لكل رذيلة داع لكل جريمة. ولهذا لما أيس عدو الله من رحمة الله وأيقن بخلوده في عذاب الله أقسم بعزة الله ليغوين بني آدم، وسأل الله أن ينظره إلى يوم الدين، قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إنه عدو الله يجري منا مجرى الدم ساعي في إفسادنا وإضلالنا، إلا أن الله عصم منه عباده المخلصين. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الثاني من عبد وهو راضي. الثاني من رؤوس الطواغيت من عبده الناس ورضي بعبادة الناس له، غلوا فيه وجعلوه بمنزلة الرسول أو أعظم، فلم يعني يضجر من هذا وينتعظ من هذا، بل رأى نفسه أهلا لذلك، وهذا عين الضلال. فمن عبده الناس وهو راض بأن يعبدوه كان من الضالين. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. فغلاة الصوفية أرباب الطرق يوجد عند بعض أولئك من يدعو الناس إلى عبادة السه ويقول إذا ألمت بكم كروبات فأتوا قبري وادعوني تجدون الفرج العاجل، وهذا كله من الضلال. تخبط الشيطان بعقولهم فأضلهم عن سواء السبيل. الثالث ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه من الطواغيت. من دعا الناس وناداهم إلى أن يعبدوه من دون الله ويعظموه ويقول قبر الترياق المجرب وأتوا قبري واسألوني واستغيثوا بي، فمن فعل ذلك فهو طاغوت من الطواغيت، لأنه أتى بما ينافي أصل الإسلام حيث دعا الناس إلى عبادته من دون الله. الرابع من ادعى شيئا من علم الغيب من الطواغيت. من ادعى شيئا من علم الغيب. الغيب لا يعلمه إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان بعدهم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. من ادعى علم الغيب، فعلم الغيب إلى الله. من ادعى أنه يعلم ما في غد فهذا ضال مضل. قال جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فمدعي العلم الغيب كالكهان والمشعوذون، كالكهان المشعوذين والرمالين أو المنجمين الذين يدعون علم الغيب ويستدلون بالأفلاك الأرضية السماوية على الحوادث الأرضية، وكل هذا من التخرصات والظنون الكاذبة. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فعلم الغيب مما اختص الله بعلمه، فمن ادعى أنه يعلم الغيب فهذا طاغوت من الطواغيت. الخامس: من حكم بغير ما أنزل الله، لأن الله جل وعلا أنزل كتابه بالهدى ودين الحق، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. وقال جل وعلا: فاحكم بينهم بما أنزل الله. وقال جل وعلا: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. فالحكم والتحاكم لله ولله، لكتابه ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن حكم غير الشرع، حكم القوانين والأعراف والآراء والعادات الجاهلية والتقاليد الجاهلية فقد فهو طاغوت من الطواغيت. قال جل وعلا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. فالكتاب والسنة هما الحكمان العدلان، فمن تحاكم إلى غير الكتاب والسنة فقد تحاكم إلى الطاغوت. والمؤمن يجب أن يحكم عليه أن يحكم شرع الله ويرضى بهذا الحكم ويطمئن به، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فيقبل حكم الله ويرضى به ولا يكون في صدره حرج منه. وقد وصف الله الذين حكموا بغير شرعه بالكفر والظلم والفسق، قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فهل هي أوصاف لواحد؟ وأن الحاكم بغير ما أنزل الله يوصف بالكفر والظلم والفسق، أم أن الكفر والظلم والفسق أوصاف متعددة؟ من العلماء من قال: كل هذه الأوصاف الكفر والظلم والفسق أوصاف لموصوف معين، ومنهم من قال تختلف. فالحاكم بغير ما أنزل الله إن حكم مستحسنا حكم غير الله زاعما أو زاعما تساوي حكم الله بحكم غيره، أو يرى الجواز أو أن حكم غير الله أفضل حكم الله، ف فهذا كافر بأشكال. ومن حكم بغير ما أنزل الله لكنه لا يعتقد مساواته لحكم الله ولا يقدم يعني ولا يقول إنه أحسن حكم الله فهذا ظالم جائر، لأنه حكم ظلما وعدوانا. ومن حمله عن حكم غير الله طمع مادي فإنه فاسد. وعلى كل حال الحكم بغير ما أنزل الله من استحسنه أو قال الزمن يفرض علينا إيجاد قوانين وضعية تتناسب مع حال البشر وتتطابق مع مقتضيات الحال، وأن الشرع قد مضى عليه زمن طويل وأكل الدهر وشرب عليه، فلا بد للناس من قوانين تواكب عصرهم وتناسب حالهم. نقول هذا ضلال وكفر بالله وجحود لآياته. فالواجب على المسلم أن يرضى بحكم الله وأن تطمئن نفسه بذلك، وألا يحكم إلا بشرع الله، وأن يعتقد كمال حكم الله وعدالة حكم الله وظلم القوانين وفسادها وتناقضها وعدم قدرتها على مواكبة العصر، وأن الشريعة رغم قدمها فلا تزال غضة طرية تتناسب مع كل زمان ومع كل قرن. والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. أما قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، يخبر تعالى أن هذا الدين دين الإسلام لا يكره الناس عليه، بمعنى لا يحمل كل إنسان يقال التزم وإلا قتلت، فإن هذا الدين دين الفطرة يخاطب العقول والفطر السليمة، أمر الله بالدعوة إليه والجهاد في سبيله لإزالة العوائق الحائلة بين الدعوة ووصولها إلى مسامع الخلق، لكن لا يلزم أن تفرض على كل إنسان ذلك، إنما تفرض عليه التزام أحكام الإسلام ليكون الدين كله لله. أما أن يعبد الله ويدخل في الدين فإن أمر هذا الدين واضح، فإن أدلته واضحة والفطر سيتقبله، فمن دخل فيه عن قناعة ورضا به فالحمد لله، ومن لم يدخل فيه من اليهود والنصارى فقد جاء أمر الجزية وشأنها، بل وبعض العلماء يعم الجزية حتى على عباد الأوثان. المهم أن يكون الميدان فسيحا للإسلام ليصل إلى مسامع البشرية وليفهمه الناس ويصغوا إليه، فإن من أصغى إلى الإسلام وتعاليمه قبله ولا بد إلا من عصم الله. نعم. أحسن الله إليك. قد تبين الرشد هدى من الغي الضلال ووضح الأمر، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى وهي لا إله إلا الله، لا انفصام ولا تصدع لبنائها ولا انفصام لعراها، بل هي عرى ثابتة متماسكة. دروس بالعروس بالعروس.